قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، أبو البشرية. قصة الأرض. بدأت القصة، بدأت المعركة. العدو هناك، هناك، إنه يقبل. الوحش، الوحش. أين؟ هذا صوته. اهربي إلى الكهف، إلى الكهف. آدم استيقظ، حواء ترتعد، ترتعد. الصخرة أقوى من الوحش، فلماذا الخوف؟ ولكن حواء تحس كأن الوحش قد زحزح الصخرة، اقتحم الكهف. أين؟ أين؟ هنا، هنا، هنا. إنه يتشكل في صور عجيبة. آدم، ألا تستطيع أن تخلص حواء من الوحش؟ آدم لا يرى شيئا في هذا الظلام، ولكنه يسير، يسير. إلى أين يسير آدم؟ إلى باب الكهف. يجب أن يطمئن على مكان الصخرة. ولكن آدم يسير على قدميه ولا يزحف على الأرض. آدم له يدان، يستطيع أن يتحسس بيديه طريقه في الظلام. حواء اطمئني. آدم يتحسس الآن بكفيه جسد الصخرة، إنها في مكانها تسد الثغرة على الوحش. ولكن حواء بدأت تحس الجوع. مع مشرق الشمس يختفي ظل الوحش، وفي الأشجار ثمار جيدة للطعام. أشرقت الشمس. كل شيء في الكون أليف. ما أبدع النور وما أبغض الظلام. لم يعد للوحش ظلال، فليكلم آدم الشجر ويأتي بالثمار. أيتها الأشجار الوديعة، هذه يد آدم تقطف من ثمارك في صورة بريئة. صوتك أيتها الأشجار حفيف كريم و... ابتعد، نح يديك، في يديك خطيئة، خطيئة. ويلاه، ويلاه، عدوي معي، يطاردني. حواء، حواء. آدم، عدونا هنا، هنا. أين، أين؟ هذا صوته. إلى الكهف، إلى الكهف. لا، لم أعد أخاف الظلام ولا الوحش. الوحش، حواء تخاف الوحش؟ نعم، ولكن إلى متى يتركه آدم يسد أمامهما الطريق؟ إن الضرورة أعتى من كل شيء، حتى الوحش. وماذا يصنع آدم؟ ينحيه عن الطريق، ينحي الوحش والخوف. كيف؟ وإذا نحى آدم الوحش، فماذا يصنع مع الآخرين؟ الآخرين؟ نعم، هذه الكائنات حول آدم وحواء. هل يعني آدم الأشجار والأنهار والأمطار وأعشاب الأرض؟ أجل، آدم يحس أنها ترفضه في قسوة. ولكن حواء تحس أنها زاخرة بمعطيات الوجود. أسرار الحياة وديعة، بريئة كالحياة. وآدم يرى في كل شيء خطيئة، خطيئة. يا ويلي، يا ويلي، آدم يقول إنها خطيئة خطيئة. أشرقت الشمس وشعاعها من وراء الكهف ينادي حي على الحياة. ليت آدم يستطيع أن يرى وجه السماء كما كان يفعل في الجنة. آه لو عاد آدم بريئا كما كان. آه لو استطاع، ولكن كيف؟ شعور الخطيئة يسد عليه كل طريق، حتى طريق الحياة في الأرض. لا مهرب لآدم وحواء عن إلهام السماء. عز من قائل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ليت آدم يستطيع. حواء تعلن أنها سليمة الوجدان. حواء سليمة الوجدان؟ أي قوة جديدة في كيان حواء؟ نبع عميق يؤكد استمرار الحياة. حواء، استمرار الحياة مسؤوليتك، والدفاع عن الحياة مسؤولية آدم. لا زالت في الكون جهامة. آدم يقتطف الثمار وفي يديه ركفة. الأزهار تضحك له، ولكنه يسمعها تضحك منه. ولكن آدم يجب أن يمضي، إنه مسؤول مسؤول. شكرا لآدم، هذا طعام كثير. حواء أصبحت تحب الطعام كثيرا، والبحث عن الطعام يجهد آدم. حواء لا تحب الطعام من أجل حواء التي يعرفها آدم. من أجل من إذن؟ من أجل أن يقوى نبع الحياة في كيانها ويستمر. استمرار الحياة مسؤولية حواء، أنسيت؟ والدفاع عن الحياة مسؤولية آدم. نبع الحياة يكاد يتفجر تحت الشمس. أي أرض يعدها آدم للنبع الوليد؟ إنها مسؤولية آدم. آدم نادم نادم. لا، ليست هذه أرض الحياة. كيف يولد النبع الجديد في هذا الزلزال؟ أرفض أن أعطي كنزي ليأس الندم. لا يا حواء، إنه ليس ندم اليأس، إنه ندم التوبة. التوبة. فاستقبلي معي وجه السماء، ابتهلي من أجل هذا النبع الذي يوشك أن يولد. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ سبحانك يا بارئ النسمات، سبحانك يا مجدد الحياة، سبحانك يا من أودعت في الإنسان نور التوبة، نور التفاؤل، نور الإيمان بالمستقبل. هذا آدم وحواء يتجهان إلى سماء غفرانك. ربنا، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيتها الكلمات المضيئة، يا شمس التوبة، انشري في قلب آدم نور الأمل وحياة التفاؤل. ف ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. آن للنبع الجديد أن يرى وجه السماء. ولكنك نسيت يا آدم، هذا النبع قد تكون في ليالي الآلام مع أشباح الخطيئة، مع همسات الشعور بالإثم، بالهوان، بالضياع، بالتحاقد، بالتخاصم. كاذب كاذب. لا، ولكنك تنسى. انظر حواليك، العالم يستقبل نبعك الجديد في جهامة، في الطراب. اسمع اسمع، إنه طابي طابي. يا ثمرة الآلام والضياع والدموع، أي جريمة أسمعها في صوتك؟ آدم آدم أقبل. لا، آدم يحس كأن العالم يحتضر، هذا النبع يهدر بالدم. ولكن حواء يهدر كيانها بنبع جديد. حقا، ما أجمل أن يخرج هذا النبع في ظلال التوبة، في نور الأمل. ولكن آدم يخشى عليه عدوا جديدا يا حواء. دعنا نستقبل الحياة مع الإنسان يا آدم، غدا نعلن للعالم هذا هو الإنسان. هابيل. يا لها من بشرى، يا لها من بشرى. ضحكات هابيل تقول إنه إنسان إنسان. وأنا أضحك أيضا هنا في عروق قابيل. أيتها الجريمة، متى ينمو عودك ويشتد؟ أيها الطوفان، متى يغطي موجك الراعد وجه السلام وطمأنينة القلب؟ أيتها المعركة الرهيبة، الزحفي الزحفي، إبليس ينتظر ينتظر. قابيل هابيل.